الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس 13 في دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، في عشاء يوم 24 من شهر ربيع الثاني من عام 1435. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. طيب نتوقف الربا نأخر شوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في أبواب وكتب المعاملات، وفيها جملة لا بأس بها من القواعد بخلاف أحكام العبادات، فإنها أقل قواعد بكثير. والقاعدة أتكلم فيها كما ذكرت في صدر هذا الدرس هي بمفهومها العام وليس بمصطلحاتها الدقيقة، فيدخل فيها القواعد الفقهية، يدخل فيها الضوابط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع، والبيع معلوم لا نتوقف عند الحدود والتعريفات كما هي طريقة الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ذكر المصنف في صدر هذا الكتاب قاعدة حقيقة كلية عظيمة في باب البيوع، وهي كذلك أيضا في باب الأعيان والاستعمالات والمآكل والمطاعم والمشارب حتى لو لم يكن فيها بيع. والقاعدة كما ترون يقول الأصل فيها في البيوع الحل، وتستطيع أن تقول أيضا بصفة عام: الأصل في العقود الحل. ويعبر عنها بعض العلماء هذه القاعدة الكلية بأن يقولوا: الأصل في الشروط الحل أيضا. وهذا كله صحيح، لأنه من جملة عقد البيع، هي من جملة عقد البيع عن الشروط. فمرة يعبرون بالشروط بأنها الأصل فيها الحل، ومرة يعبرون بالعقد بكليته بأن الأصل فيها الحل، والمعنى يصب في الحقيقة في مورد واحد. لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه في الحقيقة قاعدة غاية في الأهمية، وكثيرا ما ينساها المستدل والفقيه وطالب العلم، ينسى هذه القاعدة ويذهب في معمعة الإرادات على المسألة العلمية المعينة، ولا يتمسك بهذا الأصل الأصيل والركن الركين، وهو أن الأصل في العقود والبيعات هو الحل. وتجد أنه يتردد، نعم إن كانت الأدلة متكافئة من كل وجه عنده طبعا، ولا في الواقع لا تتكافئ الأدلة من كل وجه، لكن إن كان عنده الأدلة قد تكافأت من كل وجه وهو التكافؤ النسبي، هذا لا حرج عليه، ما في إشكال. لكن أحيانا الأصل له من القوة ما يقضي على الشكوك والظنون التي يظنها الإنسان في كون هذا الشيء محرما. وهذا والله تعالى أعلم للشارع في حكمة عظيمة، لأن الناس يتجدد لهم من أنواع العقود وأنواع الشروط وأنواع المعاملات ما يحتاجون إليه لتسيير وتسهيل معاملاتهم في أمور دنياهم. فكان هذا من عظيم محاسن هذا الدين وفضائل هذه الملة، أنك ما جعلتك إذا أردت تأكل شيء تقول أريد أن أبحث أو أسأل ما هو حكم هذا العين. الأصل في الأعيان هو الحلم، وكذلك في العقود والبيعات. والبيع، وإن كان البيع يطلق عند العلماء في الغالب على بيع الأعيان، لكن أيضا فيه بيع منافع، منافع الأبدان ومنافع الأعيان الجامدة والحية، كل هذه في حقها بيع. أنت تبيع منفعة هذا الجمل، وتبيع منفعة هذا البيت، وتبيع منفعة هذا البدن، يؤجر الإنسان بدنه فترة معينة أو على عمل معين، هو باعه في الحقيقة. فترجع حقيقة الإجارة والجعالة وحتى المضاربات، المضاربات التي تكون في باب الشركات هي في الحقيقة فيها نوع من البيع. المضارب يبيع خبرته، خبرته التجارية، ويبيع منفعة بدنه حين يبقى في المكان، فهو يبيعها بطريقة معينة. لكن لما أن كانت الشركات لها أحكام وخصائص، والإجارة لها أحكام وخصائص، والجعالة لها أحكام وخصائص، قيل باب الجعالة باب الإجارة باب إلى آخره. يقول: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. هنا كأن المصنف لما أن قال فجميع الأعيان كأنه يشرح قاعدة الأصل فيها الحل، لكن هنا مسألتان في الحقيقة، كلاهما له طريقة في الاستدلال. الأعيان نفسها المعقود عليها، وأحيانا صفات، صفات في في في ذات البيع تكون باسم شرط، وتكون أحيانا بيع منفعة بدن لنقل المبيع لاحقة بالبيع أو متعلقة، نقول متعلقة بهذا البيع. فالبيع إذن يتعلق بعين مبيعة، فيكون الأصل فيها الحل. ما تقول ايش حكم بيع هذا، هو نفس القضية. وكذلك إذا ما تقول ما حكم هذا الشرط، الأصل في الشروط الحل. العقد إن كان له أوصاف أو كان له شكل تقول ما حكم هذا البيع، الأصل في العقود الحل. متى ما اشتبهت عليك السبل وترددت دون أن يغلب على ظنك بأن الشريعة فيها ما يدل ويقتضي منع هذه الصورة، فلا يضرك 5% والـ10% من الإشكالات والشكوك التي قد ترد على بعض. كل شيء يرد الحقيقة، أحيانا بشك بمعناه المعتبر الأصولي، وأحيانا حتى بوهم. الوهم يمنع بعض الفقهاء، وهم يمنع بعض الفقهاء من الاستناد على هذه القاعدة الكلية العظيمة. ذكر جملة من الشروط رحمه الله: الرضا، وهذا شرط وهو أصل، تستطيع أن تقول بأنها قاعدة كلية. أيضا كل الشروط هي قواعد كلية في الحقيقة. لا تجوز التجارة إلا عن تراض، هي قاعدة في الحقيقة. الثاني ألا يكون في هذه العقود غرر وجهالة. يعني الأولى بالتعبير، لأن بعض يفرق بين الغرر والجهالة، كان الشيخ ينحو إلى أنه لا فرق بينهما، لأن كلاهما فيه نوع من الجهل. لكن كثير من الفقهاء يقول الغرر شيء والجهالة شيء آخر. فالغرر أن تكون العين موجودة، موجودة العين، لكنك تجهل بعض صفاتها، مثل عندك الجزر واضح شجرته أوراقه خضراء وجميلة ونابتة وقوية، يدل على أن الجذر الذي هو المأكول أنه سليم أيضا، فالعين موجودة. نعم، فهنا تكون جهالة، أن تجهل ما داخل ما هو داخل هذا الأمر. أما الغرر فهو جهالة العاقبة في شيء غير موجود الآن. يقول بعتك هذا الطير، أنا أملك هذا الطير صقر يسواله 100,000، بعتك هذا الطير، طيب طائر الطير يمكن ما يرجع، هارب، وأنت تدري أنه هارب أصلا. فهنا فيه جهالة في العاقبة، هل يحصل هذا أو لا يحصل؟ لاحظ أنه يجمعه حتى في التعريف جهل، جهل بالصفة لشيء موجود، وجهل العاقبة لشيء غير موجود. وكان المصنف حين قال فيها غرر وجهالة ينحو هذا المنحى، لكن لو كان لا يراه فكان الأولى في التعبير ماذا؟ أن نقول أن لا يكون فيها غرر أو جهالة أو ولا جهالة، حتى يكون هذا له صفة، لأن كان جمع بينهما لمعنى وجود الجهل في الحالين. لكن هنا قاعدة مهمة يا إخوان، ما هو الضابط؟ هنا أتينا إلى الآن أصل نخرج عليه فروع لا تنتهي. الغرر لا ينتهي يا أخي، أن تشتري السيارة حتى راعي السيارة ما يدري عنها، ما يدري عن الأجزاء الدقيقة اللي فيها، فأنت ما تدري وش حال هذه القطعة في السيارة، هذه القطعة داخل في الماكينة، قرب الماكينة، متعلقة بالماكينة، في آخر السيارة، في وسطها. ما هو أوضح من هذا؟ أنت لا تدري عن أساسات البيت، ما تدري عن أساس هذا البيت كيف بني، وهذا قد يؤثر على هذا البيت، وغيرها من الصور التي لا تنتهي. فما هو الضابط؟ الضابط يمكن أن تجعل منه أحد، شوف لاحظ، واحد من أوصاف. أنا هنا وقفت على وصفين مثلا، ربما تجدون غيرها من الأوصاف مما ذكره الفقهاء رحمة الله تعالى في ضابط الغرر وكذلك الجهالة. منها أحد وصفين، منها أن يكون غالبا على العقد بحيث يوصف به، كان تقول هذا يقامر، مسك السمكة ورماها في الماء، ملكها السمكة في يده، معناه تملكها، خلي يقدر يبيعها الآن، صار أحق بها، ولو أنه علم عليها ثم سقطت منه في الماء صارت ملكا له، لأنه تملكها وملكه باقي عليها. قام ألقاها لنفترض سهوا، يعني قالت هذه سمكة ملكتها الآن، بعتك إياها. هذا واضح عند الناس أنه غلب على العقد، صار أشبه بالقمار، أن تجري البيع، القمار اللي هو القمار المحض، يرمي الزهرة أو المكعبات على أي وجه وقعت، هذا القمار الصريح، إن وقعت على كذا فلي كذا وعليك كذا. وهذا أشار إليه الإمام الفقيه ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمة الله تعالى عليه، ونقله عنه جمع من الفقهاء وهو صحيح مقارب. أو أن تعرف أنه ينقص الثمن نقصا لا يتغابن فيه الناس عادة. إيش معنى يتغابن فيه الناس عادة؟ يعني السلعة اللي 100 ريال يمكن واحد يجي ياخذ عليك 5 ريال و10 ريال عن السوق، تقول عادي ربما لأسباب أخرى زاد في هذه السلعة، قد تكون أسباب مشروعة ما فيها إشكال أبدا، قد يكون هو خسران أكثر من اللي باعها بمئة ما لي شغل، بس إن هذا غبن أو مو بغبن، فهذا ليس غبن بالعادة، إنما يبدأ الغبن في الشيء الفاحش الكثير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ما في الشيء، ليس هناك شيء يخلو من الغرر والجهالة، لكنه مضمحل يسير مغتفر لا يؤثر في القيمة الكلية للبيع، ولا يوصف به العقد. خذ هذه الأوصاف لتصنع الضابط أو القاعدة التي تخرج عليها ما لا ينتهي، ما لا ينتهي من الفروض. فلذلك مثل المصنف، أولا استدل بالحديث نهى عن بيع الغرر، والحقيقة راجع إلى قاعدة كلية في الاستدلال، وهي النهي عن القمار وعن الميسر، والعلماء يقولون كل ما جهلت عاقبته حتى غلب عليه صار قمارا أو ميسرا، ما في فرق. فالشريعة في الحقيقة فيها جانب الرحمة وجانب الصلة وجانب مراعاة الروابط والأواصر، وأيضا قل حتى مراعاة النفسيات. عقود الشريعة فيها العدل. إيش معنى العدل؟ معنى العدل أن ما دفعته أنا من القيمة يساوي ما قبضته من المثمن، أنت مرتاح. كيف يتكدر الإنسان إذا جاء السلعة اشتراها بمئة، لقى واحد يبيعها بسبعين ريال نفس السلعة، ثم لقى الثاني يبيعها بخمس وسبعين، وذاك يبيعها بخمس وستين، كيف يقع في قلبك على أخيك؟ إلا من رحم الله عز وجل. أكثر الناس إلا من عمر الله قلبه بالإيمان والتسامح والرضا، وهذا قليل نادر، ولا يلام الإنسان إذا غضب من هذه الحال. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يريد الله أن يوقع بينكم، نعم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجعل أن من حبائل الشيطان ووسائله للإنسان هو أن يثير العداوة والبغضاء والإحن. وهذه هي المدينة الفاضلة التي يتكلم عليها فلاسفة الغرب ويرددها المستغربون من أبناء المسلمين. والمدينة الفاضلة لم توجد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضوان الله تعالى عليه. كثر المال وتوسع الناس بعد الخلافة الراشدة، وجاءت الأثرة وجاءت أشياء كثيرة أبسط على الناس بين زمن وحقبة مستقل فيها ومستكثر، لكن القرون المفضلة في الجملة كانت بلا ريب هي أفضل مما عليه بقية القرون بعد ذلك. وفي القمة وفي المجال الأعلى هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذي تمثل أغلبه في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هناك رحمة، هناك عدل بين الراعي وبين الرعية، وبين الحاكم والمحكوم، وبين الناس بين بعضهم البعض، وبين الحكام بين بعضهم البعض، بين الحاكم وبين الولاة. ما يكون الأمر في علاقة بالوالي هي علاقة شخصية، أعجبه عينه والله، ما أعجبه عزله وأقصاه، وإنما ينظر إلى مصلحة الأمة العليا. فالرحمة والعدل والقيام بالقسط كان ينتظم جميع أبناء الأمة صغارا وكبارا، حكاما ومحكومين. فلهذا المعنى دار قضية منع مثل هذه المعاوضات المبنية على الجهالة والغرر الغالبين. فذكر المصنف بيع الآبق والشارد، وكذلك أن يقول بعتك إحدى السلعتين، أنت ما تدري العاقبة غير موجودة، الصفة موجودة هنا ينضم إلى الغرض، السلعة موجودة، هذه موجودة، هي موجودة، تعرف الصفات، لكن ما تدري ما الذي يؤول إليه هذا العقد. فهنا هي في الحقيقة غرر وليست جهالة، لو أردنا أن نفرق بين مسألتي الغرر. أو يقول بمقدار ما تبلغ الحصات، إن كان ما شاء الله عضلات والحصات تسمع صوتها من البعد يجيب لك يمكن نص كيلو واحد. كل هذه كما ذكر المصنف هي هو مجهول العاقبة. أو يقول ما تحمل أمته ولا يدري ماذا تحمل، مريض صحيح ذكر أنثى، أو شجرته، أو ما في بطن الحامل. يقول وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو المثمن، هذه بالتسهيل وهذه على صيغة المبالغة. لأن الغرر أحيانا قد يكون الثمن غير معروف، حتى وإن كان نقد قد يكون ذهب أحيانا، قد تكون نوع من المعاوضة تسميه الثمن. وحتى الثمن يقول بعتك هذه الدار بالدولار، ما يدري هو الدولار الأمريكي ولا الدولار الأرجنتيني ولا الدولار الريال الدينار في دول متعددة، أي دينار أي ريال، هذا كله في الثمن. وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، هذه أيضا شرط وقاعدة. الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يملك كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وذكر من الشروط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأنه قد يكون رشيد وهو ما بلغ، يجي واحد عمره 11 سنة ما ظهرت فيه علامة من علامات البلوغ الحسية، لكن أحسن من بعض الشباب 30 سنة يماكس ولا تقدر تمشي عليه شيء، رشيد ويترك هبوب في المحل أحيانا ويذهب فترة طويلة فيديرها أحسن إدارة. ربما يقول الناس هذا يعرف، يعرف كيف يبيع ويشتري، لكن لا بد فيه من البلوغ. طبعا العقل لا شك أنه لا يمكن أن يكون رشيد إلا أن يكون عاقلا، لكن لا يكفي أن يكون عاقل، لا بد أن يكون رشيد. ولهذا الصحيح أن معاملة الصغير لا تجوز حتى يؤنس منه الرشد، حتى لو ظهرت منه علامات البلوغ، هذا الصحيح. ولهذا من الخطأ أن تجري أي محكمة، يعني تجري ترفع الحجر وتمكن الصغير أو الصغيرة من التصرف لمجرد أنه بلغ، ولا حتى يكشف عليه الطبيب يدري أنه بلغ ولا ما درى، حتى بالدم أحيانا تحليل الدم بلغ هذا. طيب وإذا بلغ عمره 12 سنة أو 13 سنة؟ ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، فما قال حتى إذا بلغوا النكاح يعني قدر أنه جامع أو ينزل فيدفع إليه المال، مو صحيح. المرأة تحيل عمرها 9، تعطيها مالها وعمرها 9 أحيانا مليارات، ما يجوز هذا. ويجوز للحاكم الحقيقة أن ينظم هذا، يجوز له أن ينظم هذا، لا حرج في ذلك، لأنها من أمور السياسة الشرعية ومصالح المرسلة والأمور غير المنصوصة، فيجعل التصرف بقدر من المال. إذا بلغ 15 سنة تصرف في نفقته هو أو جزء من النفقة، بلغ 18 يعطيه النفقة كاملة، بلغ 21 يعطيه ربع المال إذا كان كثير ولا يضره أن يحبسه عنه، بلغ 25 يعطيه الباقي إذا كانت تشكل مئات الملايين وملياراته. فهذا كله الحقيقة من الحفظ، من حفظ المال وعدم التضييع. فيقول أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. ذكرت أن البلوغ بعضهم يقول بالغ معناه علامات البلوغ الحسية، أما الرشد فلا بد أن يعرف أنه يقدر على التصرف في مثل هذه الأموال. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع من شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر, بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. طيب، نتوقف عند هذا. يقول المصنف: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. الربا يغلب على أن يكون في البيع، ويكون أيضا في الصرف. بعضهم يقول الصرف ليس بيعا، ما عندك عين معينة تنتفع بها، إنما عندك نقود. هذا أمر يسير إذا قال العلماء في الأبواح: باب الربا والصرف. لكن أغلب الربا هو في البيعات، في البيع بين جنسين. ذكر مصنف الدليل الشرعي الوارد في ذلك، هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيح، وذكر الأصناف الربوية التي اتفق العلماء على أنها أصناف ربوية، لكنهم اختلفوا فيما عداها هل يقاس عليها أم لا، وما هي العلة حتى يقاس عليها. ولهذا المصنف وش اختار هنا المصنف؟ العلة أنها الكيل في المكيل، والوزن في الموزون. والعبرة عند المحققين ممن قال بالكيل والوزن ماذا؟ هو باعتبار العرف، فهذا في بلد يكال وهذا في بلد يوزن. والعرف أحيانا في النوع الواحد يكون هذا يكال وذا يوزن، مثل التمر اللي نثر جاف هذا يوزن، والتمر المضمود هذا يوزن، والآخر يكال. نعم، وهكذا. هذا طبعا على القول بأن العلة هي الكيل في المكيل والوزن في الموزون. فعلى هذا القول كل شيء إذا كان يكال فإنه لا يجوز أن يباع بمكيل بمكيل إلا يدا بيد، ولكن يجوز أن يباع مكيل بموزون. فهذا هو معنى اعتبار الكيل علة في المكيل والوزن علة في الموزون، وهذا هو مذهب الحنابلة وغيرهم. المذهب الثاني وهو الأرجح أن العلة في هذه الأصناف، الأوصاف الجامعة لهذه الأصناف، هي الاقتيات والادخار، أن يكون مقتات، أن يكون هو القوت، هي الوجبة، هي الوجبة الرئيسية، بحيث يكون غالب حال الناس هو أن هذا قوت هذا البلد. ففي بلد أحيانا يكون الأرز، في بلد يكون العدس، في بلد يكون الفول، في بلد يكون الدخن، في بلد يكون الشعير. لكن لو سألت يا إخوان: طيب الملح، الناس تأكل الملح غدا ولا ولا ولا عشاء، فمعنى هذا يسمى كسر في العلة، فيكون اعتبار العلة هذا باطل. ما الجواب؟ وهذا مهم، ترى قاعدة، لأن القاعدة ذي عليها فروع لا تنتهي. أنت لما تؤصل قاعدة على أن العلة هي الكيل والوزن، المسامير الصغيرة لو تذهب إلى محل مواد بناء يبيع لك بالوزن، ما يقدر يعد لك يا أخي إلا كان بالملقاط، يبيعها بالوزن، المسامير الصغيرة تباع وزنا. فمعنى هذه كذلك اللحم يوزن، فيكون بيع اللحم باللحم من نوع الربا. طيب شو الجواب عن الملح؟ يستخدم في الأكل، هذا صحيح الجواب 70%، يعني معناه، لكن في عبارة أدق، لأنه 80 85 طلعت. ها لا بس عبارة الفقهاء تدل على وجود ارتباط وثيق في موضوع الملح. ها يعني 95 لا يصلح القوت إلا به. طبعا في الغالب ما تجيب واحد مريض ولا واحد شاذ من الناس راعي المطعم لو ما يحط ملح سكر يعني خلاص لو انه يجيب الضغط يعني. هذه عبارة ابن القيم وغيره ممن قال بهذا جعلها لأنها مما لا يصلح القوت إلا به في الغالب، في الغالب الساحق، فدخلت من جملة هذه المدخرات والمقتاتات لا يصلح القوت إلا به. الحقيقة هي من أعسر المسائل ليس فيها نص. العلة كما تعلمون في الأصول أن تكون منصوصة، هنا لا نص ولهذا تنوعت. مثل أيضا العلة في وجوب الزكاة نفس القضية. يعني هنا ليس هنا محددات طبعا، هذه العلة تستخرج بطرق، هذه ممكن في كتب الأصول فصلها العلماء في طريقة استخراج العلة، السبر والتقسيم وتخريج تخريج المناط أولا وتنقيحه ثانيا وتحقيقه ثالثا واعتبار الوصف المناسب الملائم واعتبار الوصف الجامع بين هذه الوصف الجامع بين هذه الأوصاف ما هو. كل هذه تجعل الفقيه يميل بدرجة معينة على أن الجامع لهذه الأوصاف هو هذا الوصف، هذا الوصف. ثم تأتي قضية الحكمة بأن حين منع الربا فيها ألا تكون مجال للمضاربة وهي قوت الناس، لكن الناس ما يهمه يا أخي أنك تضارب وتزيد في أعيان معينة في المسامير مثل ما قلنا منذ قليل أو في اللحم وهو يكال ويوزن، الناس قد يستغنون عن اللحم، لكن هنا البر الشعير التمر نعم هذه كلها على الأقل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتمر إلى ما قبل بس يمكن 60-70 سنة كان يعرف بأنه قوت، قوت يأتي في العشاء يأكل تمر وماء، اللي عنده لبن هذا ثري يعرفها آباؤكم و... فلذلك أنا لا أريد أن أطيل في، ليس من شرط هذا الشرح حقيقة أن نطيل في هذه التفاصيل، لكن هذا هو الأقرب، ونحيل في طريقة استخراج العلة، وأرى لو الإنسان يكلف نفسه لا مجال لأن نستقبل بحوث أو نستعرضها، لكن لو واحد يكلف نفسه كبحث شيق لدراسة مسالك العلماء في استخراج العلة في في في في, في مسائل الربا، بحث شيق ولطيف يمكن لو تختصر ما جاءت 3 صفحات أو 4 بالكثير، تجد أي بحث في كتب أو حتى في الانترنت في المواقع العلمية الرصينة سوف تجد مقالات متوسطة بسطت القول في مثل هذه المسائل، اجعلها مجال لتحريك الذهن في استخراج العلل. لكن المصنف هنا جنح إلى قول الحنابلة لكنه ليس راجحا في هذا والله أعلم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به يخرصها، رواه مسلم. طيب، هنا استطرد المصنف الآن بعد ما رجح أن اعتبار الكيل والوزن ما يكال فيكون البيع بجنسه مكيلا من الربا، وما يوزن يكون البيع بجنسه موزونا من الربا. بدأ يفرع يقول: وإن بيع فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. عفوا، يقول: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرع، يعني يجوز فيه ربا الفضل. يعني مثلا أن تقول: زن لي هذا البر على سبيل المثال بهذا التمر، صار هذا جنس وهذا جنس، فهذا يجوز، لكن بر ببر ما يجوز، حتى وإن اختلف في قيمته، في شكله، اختلف في نوعه، هذا نوع من البر، البر المصري، البر المغربي، البر الأوروبي. البر هنا عندنا ممكن 3 أصناف، كل واحد له خصائص وللشكل في حبته، ويختلف أيضا في طعمه وفي بعض استعمالاته. فيقول: إذا كان من جنس واحد مثل بر مع بر فهو مكيل مع مكيل، فهذا لا يجوز لا بالتفاضل ولا بالتأجيل. ولكن إن كان يجمعهم الكيل مع الاختلاف تمر مع بر ما في مشكلة، بع إن شاء الله التمر 20 كيلو وذا 1 كيلو أو العكس، خلاص يجوز. يجوز إذا كان اختلفت الأجناس وتفرقا وليس بينهما شيء، يعني صار فيه قبض مباشر. يقول: وإن بيع مكيل بموزون، الآن اختلفت طريقة المعيار، أنا نسميه معيار، مرة كيل ومرة وزن. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم، احنا نفرع على كلام المصنف وعلى اختياره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا اختلفت هذه الأصناف، يعني يقول: ولو كان القبض بعد التفرق، أي ولو كان مؤجلا، هذا معناه. ثم أتى بقاعدة مهمة ويخرج عليها فروع متعددة أيضا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه جعلها قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني أنت عندك الآن هنا تمر، كم وزن هذا التمر أو كم كيله؟ هو مثلا 100 كيلو، واضح موزون. طيب التمر هذا كم؟ والله ما يدرى، يعني يمكن يطلع 100 كيلو ولا يطلع 110 ولا يطلع 90. الآن هل أنت تعرف التماثل؟ ما تعرف التماثل بين الاثنين. فيقول: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنني أعرف وزن هذا وأعرف وزن هذا، فإذا عرفت وزن هذا وزن هذا وأن هذا أكثر، وش الحكم؟ المنع. ومثله لو جهلت، وهذا هو معنى قوله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يقول: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو كما عرفه المصنف شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يأتي بمجموعة تمر كبيرة ويقول: أنا سأعطيك هذا التمر سواء جاف أو مضمود معه الدبس، عندي من العام الماضي مثلا تريلة، أنا بأخذ من هذا نصف تريلة، هذا قديم والناس الآن طلعوا الرطب فيتبايعون بهذه الطريقة. هذه هي المزابنة. ولكن استثني شيء من بيع التمر الموجود بالتمر في رؤوس النخل في العرايا، وذلك بشرط أن تكون دون 5 أوسق، يعني هي تقريبا بعضهم يقدر 600 كيلو، قريب من هذا. ثم قال للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، كذا عندكم في النسخ يشتري به بخرصها، وحاطه بين معقوفين صغيرين، عندكم معقوفين صغيرين، يعني من قوله المعقوف فتحه عند قوله رخص في بيع العرايا، وأغلقه عند قوله بخرصها، عندكم هذا خطأ، هذا الحقيقة تصرف من المحقق غير جيد الحقيقة، لأن هذا ليس في نص صحيح مسلم، أنا كنت لا أعرف في صحيح مسلم واتهمت نفسي في هذا، ليس موجودا، لأن هذا محل نزاع بين أهل العلم، موضوع الحاجة وعدم الحاجة هو محل نزاع بين أهل العلم، بعضهم يقول يقصره على الحاجة، إن كنت محتاج وفقير ولا تقدر ما عندك ثمن تشتري به إلا التمر الحويل القديم اللي عندك، فكان هذا حاسما للنزاع. هذه نعم شروط اشترطها بعض العلماء لكن فيها نزاع. فالصحيح أن الرخصة في العرايا هي رخصة للمحتاج وغير المحتاج، مثل رخصة السفر، بس لك في الموسم 5 أوسق، كنت غني ولا فقير ما تزيد عليه، بالشرط المنصوص عليه في الحديث. لكن بعض العلماء لمح إلى المعنى، الأصل أن الربا محرم وأبيح لحاجة الناس، الفقير ما عنده نقد يشتري ولا عنده إلا تمر قديم ويبغى يأكل من هذا الرطب الجديد فأبيح له لأنه فقير، هذه حكمة، مثل حكمة من السفر هي المشقة، ولا القصر في السفر هي المشقة، هذه حكمة لكن ليست علة في الحقيقة، ولهذا الأقرب أنه جائز لكنه مقدر بحد معين. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أن يفعل، وإذا كان المشتري تعلم منه أن يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق، أو يعلم إذا كان المشتري، نعم إذا كان المشتري يعلم منه، إذا كان لا مو المشترى المبيع، إذا كان المشتري يعلم من المشتري إذا شرى السلعة استخدمها في حرام فما يجوز أن أبيع عليه، إذا كان المشتري يعلم منه، يعلم من المشتري يجعلها في حرام. نعم. إذا كان المشتري، ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا اشترى سيده، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم. طيب نتوقف عند الحيل هنا. من الشروط أن لا يقع العقد على محرم، محرم العين أو بما يؤول إليه، حتى لو كان مو محرم العين، محرم العين مثل الخمر والأصنام والخنزير، وأما ما يترتب عليه فمثل ما ذكره المصنف من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والمقصود هو أن يشتري على شرائه، أن يشتري على شراء المسلم، والصحيح أن الصوم مكروه فقط، أن يصوم عليه وهما لم يركن أحدهما إلى الآخر. من جرد ما يقول هذا بكم ليس من الأدب، الناس يعني قل ما يأتي، إذا دخل الإنسان بهذا الشكل يعتبر غير مؤدب، هذا معروف، لكنه لم يركن بكم هذه السلعة، قال بكذا، دخل يطلع الفلوس جاء قال أشتريها بكذا، هذا واضح، وركن أولا وضع يده في الجيب أو واضح أنه قد رضي. ومثل هذا النزاع ورد حتى في الخطبة، على خطبة المسلم، هل مجرد الخطبة تكفي أو لا بد من الركون إلى الخاطب؟ الأقرب أنه لا بد من الركون إلى الخاطب، أنه يركن المخطوب، ولي المخطوبة أن يركن إلى هذا الخاطب. أما إذا خطب وذهب ولا عطوه موعد ولا قالوا سننظر ولا يرجع إلينا، لم يقع ركون، لكن الخطبة قائمة، لا زال الرجل خاطب من هؤلاء وما ردوه. فلاحظ أن الخلاف يجري هنا كما يجري هناك. والشراء على شرائه، نعم، والنج بالتسكين، وهي الزيادة في السلعة لا يريدها وإنما ليوقع بها شخصا آخر. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق كما ثبت في ذلك الحديث. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة على قطاع الطريق. الحقيقة هذه مسألة غاية في الأهمية، وهي ما يتعلق بمسألة سد الذرائع في البيع. سد الذرائع في البيع، ما هو الضابط؟ هنا ضابط وأصل تخرج عليه فروع كثيرة. يعني بعضهم يرى أن الضابط أنه إذا غلب استخدام هذا النوع من السلعة في الشيء المحرم حرم على الجميع، وهذا رأي الحقيقة جملة من العلماء، قلة من المتأخرين المتقدمين وكثرة من العلماء المعاصرين، أن بمجرد ما يكون الغالب في واقع الناس أن هذه السلعة إذا اشتريت استخدمت في محرم أنها يحرم بيعها خلاص. لكن هذا ضعيف ولا أعرف له أصلا في الشريعة في الحقيقة، لا سيما إذا كانت السلعة بنفسها هي وسيلة لحرام ووسيلة لمباح، يعني ليست متمحضة للحرام، مثل ما قال المصنف بيع البيض وبيع العنب وبيع أجهزة التلفاز على سبيل المثال، جهاز تلفاز مو بجهاز ريسيفر لقناة محددة معينة، ما حكمه؟ هذا لا يعني أن هذا الحكم مباح، قد يكون مكروه، قد يكون من أحط الحقيقة، من أحط الأنواع المهن أن يبيع الإنسان مثل هذه السلع. لكن الحكم الحدي شاشة التلفاز تشترى من هذا المحل 1000 شاشة في اليوم، يستخدم منها 999 في الحرام، شاشة، أنا ما أقول ريسيفر، لا، ما الحكم؟ بعضهم يقول النظر إلى الغلبة في الواقع، وهذا الحقيقة نوع من الخلط بين مقام الفتوى ومقام السياسة الشرعية، فيأتي المفتي والفقيه يتقمص شخصية الحاكم فيما ينبغي أن يمنعه مما كثر الفساد فيه، فيحوله إلى فتوى حدية تعبدية بين الإنسان وبين ربه، وهذا خطأ. وإنما وقع الخطأ من بعض المتأخرين بسبب الخلط بين مقام المحتسب والقاضي والحاكم الإداري من جهة، وبين مقام الفتوى التي هي حكم بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، فنقل حكم هذه القضايا إلى حكم هذه المسألة. يعني مثلا يقول الإنسان أنا عندي مكتب سياحة، الناس تأخذ التذاكر، أنا ما أدري ماذا سيفعلون بهذه التذاكر، يذهبون بالحرام بالحلال، لكن الغالب مثلا خاصة إذا كان سياحة، أنا ما أتكلم على الشخص الذي بيسافر في موسم سفر العمال وموسم سفر الناس، وإنما في وقت السياحة في أول الصيف معروف أن 90% من الناس يذهبون إلى السياحة، 90% من السياح لا بد أن يقع في حرام، طيب معناه غلب الظن الآن هناك حرام، هل يجوز أن أبيع هذه التذاكر وهذه الخدمات على الناس؟ نفس السؤال. ولهذا أرى أن المصنف رحمه الله تعالى قد كان غاية في الدقة رحمه الله تعالى لحين قال إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بعين ما اشتراه. فإذا جاء إنسان يشتري من التلفاز، أنا أدري هذا التلفاز هو قريب لك أو جار وتعرفه تماما، سيستخدمه في حرام، أو يتكلم عليك بلسانه يقول سأجعل هذا مثلا في ملهى أو في مرقص إذا كان في مكان يسمح فيه مثل هذه الأشياء، فهذا واضح أن هذا سيستخدمه في الحرام. وكذلك هذا قاطع طريق معروف، أنا أعرف أنه قاطع طريق ثم بيع عليه السلاح. ولهذا فرق بين قول بعض العلماء حين لم يكونوا في يعني على قدر من الدقة، حين قالوا بيع السلاح في الفتنة حرام، لا، بيع السلاح في الفتنة هذا دور الحاكم، يجب على الحاكم أن يمنع الناس بقرار سلطاني أن يبيعوا السلاح فيه، أن يبيعوا السلاح في الفتنة حتى يجفف مصادر هذه الفتنة. لكن أنت ما الذي يعنيك بينك وبين الله عز وجل؟ أنت تدري أن هذا واحد من الطائفتين المتقاتلتين، أنت يحرم عليك تعبدا ودينا أن تبيع على هذا الرجل، لأنه يغلب على ظني سيستخدم هذا السلاح في الحرام. يعني هو ما جاء اشترى مسدس صغير ربع يقول والله هذا حماية شخصية، جاي مشتري رشاش ومشتري رشاش بقاعدة، هذا واضح هذا بمعركة، وأنا أعرف أنه من أحد الطائفتين المتقاتلتين، فهنا أفتي هذا بأن حرام عليك دينا وتعبدا أن تبيع على هذا الرجل. لكن جاء إنسان يبغى حماية والحاكم يسمح بتداول هذه الأسئلة الأسلحة، ما أقول لك أن الشريعة تحرم عليك، لأننا في زمن فتنة. انظر مثال على الخلط بين مقام الفتوى ومقام السياسة الشرعية. ولهذا مصنف يقول إذا كان المشتري يعلم منه، يعلم لاحظ شرط العلم، أنه يفعل المعصية بما اشتراه. مثل أنت جالس عندك بيض، كان في البيض عليه قمار في ذلك الوقت، وكذلك أيضا فيأتي في مكان القمار ويقول عطني، وين تروح؟ بقول أبو أنا علمت الآن سيأخذ هذا البيض ويجعل في محل القمار. وأحيانا غلبة الظن القريبة تكفي، يجي إنسان تعرف أنها جلك الله خمار يعني يصنع الخمرة، ثم جاء يشتري لها 700 كرتون عنب، هذا مو استخدام منزلي هذا، ونعرف أن الرجل خمار، خلاص أنا عندي غلب الظن هذا سيستخدمه في الحرام. وهكذا، فلذلك انظر حين فرقنا بين الأمرين، لو قيل لك ما حكم فتح مكاتب السياحة؟ تقول ليس بحرام. ما حكم إعطاء بيع تذكرة على شخص تدري من شخصه وعلمه ومن نطق لسانه أو من قرائن ظاهرة عن هذا الرجل أنه يذهب إلى أماكن محرمة؟ تقول له حرام هذا، فهنا حرام وهنا حلال. لكن أنا أقول هل هذه مباحة بالمعنى الأصولي الفقهي؟ لا، هذه أحسن أحكامها الكراهة. فالإنسان يا أخي التقي النقي ما يرضى أن يأتي ما له غرض اللي يبيع تلفزيونات، ولا ما له غرض اللي يفتح مكاتب سياحية لأجل أن يمكن الناس، وزباينه في أكثر شيء دائما في الإجازات، وأحيانا أيضا ينظم حجز فنادق وتنقلات وخدمات سياحية معينة نفس مكتب السياح. لا شك أنها يعني عملية فيها ما نقول هي كلها فيها قذارة. وإذا كان السلف يقول دعوه اتركوه لا يعجبني لا أراه لو تركوه، لكن إذا جاء إنسان يعرف أنه استخدمه في الحرام قال حرام عليه لا يجوز. هذا ينبغي أن يكون المفتي في هذا دقيقا، فلا يحل ما حرم الله ولا يحرم أيضا ما أحل الله عز وجل. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب اللي هو تلقي الركبان، والصحيح أنه على التحريم وليس على الكراهة كما ذهب إليه بعض الحنفية وغيرهم. والصحيح أن العقد صحيح لكنه موقوف إلى حين النزول إلى السوق، يعني يدري أن هؤلاء مجموعة تريلات جاية مثلا ثم يأتي في أول الطريق ويشتريها والناس ما تدري وش السوق عليه. ولذلك قال فهو بالخيار إذا نزل السوق. وقال من غشنا فليس منا، رواية مسلم من غش فليس منا. ومثل الربا الصريح أي مثله في الحكم التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، وهذه بها نزاع. الشافعي أجازها، والإمام مالك رحمه الله وأحمد في كما هو في المذهب منعوا من هذا، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. لكن هل نطبق هنا يا إخوان مسألة سد الذرائع؟ أولا حديث العينة فيه ضعف، حديث إذا تبايعتم بالعينة فيه ضعف، فمستند هذا الحديث هو سد الذرائع. فهل يحرم كل سلعة تعود إلى الإنسان؟ يعني أنت الآن اشتريت سلعة بثمن مؤجل ثم يجي تعرضها للبيع، جاء شخص وقال لك أنا بشتريها بعد شهرين وله في مكان المعارض، رحت تبيعها في مكان ثاني، ما الحكم؟ الجواب يجوز، لأن ما ليس هناك اتفاق ولا مراوضة، وهي ليست من عادة هذا الرجل أنه يعمل بهذه الطريقة. باعك جارك يا أخي، جارك باعك السيارة، ما درى أن تحطها على أحد الأرصفة مثل ما يفعلون بعض الناس ولك حطها للبيع، قال يا أخي سيارتي أبغاها يا أخي بعني يا. لكن صاحب المعارض العلماء بعضهم يقول لا يجوز إذا كان ممن عرف بالتعامل بالعين أن السلعة تعود إليه على وجه الاعتياد مثل أهل المعارض. والذي أراه الله أعلم أن هذا تدخله أيضا باب السياسة الشرعية، فالحاكم يمنع هؤلاء من عودة السلعة إليهم، وإذا كان في الخارج وليس ممن عرف بالتجارة بهذه الطريقة فلا حرج في عودة السلعة إليه. وهذا عليه قول جمهرة من أهل العلم، الإمام مالك وهو أشد الناس في مسألة سد الذرائع حتى في بيوع الآجال مثل بيع العينة، فهو يرى، ليس مالك عفوا وإنما ابن رشد وهو من علماء المذهب وكذلك ابن العربي رحمه الله، يرون بأنها إذا ما لم تكن عن اتفاق ولا مراوضة لا صريحة ولا ضمنية فإنه يجوز أن تعود السلعة إليه دينا، لكنه يمنعها قضاء. أما القضاء فلأنه يمنع الذرائع، وأما دينا أنا أعرف أن هذا الرجل ما صار بينه وبين اتفاق أصلا، وهذا هو أصح وأعدل الأقوال في هذه المسألة. هذا عدا أن مسألة لو صح حديث العينة في خلاف تفسيره، ما هو تفسير العينة، لكن هب أنه غير صحيح فإن هذا النوع الذي سميه العلماء عينة قد يحرم كما ذكرنا إذا وقع اتفاق على هذا الأمر، بل أرى أنه يحرم حتى الحيلة الثلاثية حتى يكثر زبائنه، تشتري من راعي المعرض بسعر مؤجل ثم تعرضها في الساحة ثم يجي راعي المعرض ويدري أنك ما تبغى تترجعها عليه، وش يسوي عشان تجيه مرة ثانية؟ يقول لهم صاحب ترى سيارتي تباع هناك، رح اشتريها، ويشتريها بنفس السعر اللي يبغاه، يعني فاشتري السلعة قيمتها نقدا 100,000 وباعها مؤجلة مثلا 115,000، الرجل إذا راح يبيعها ما يبسها ولا 80,000 ولا لا، شريطية وناس يلفون براسه وهي بفلوس مسكين ويطلع بالفلوس من مكان، فأحيانا يبيعها 80,000 وهي تسوى 100,000 حتى يكسب الزبائن، وش يقول؟ يقول راح اشترى منها 98 فيسحبها منه 98، وش يسوي؟ يقول والله المعرض هذاك جيد يا أخي، السيارات تسلك إذا بيعت عن طريق السلك، هذه حيلة ثلاثية حتى وإن كان ما يجوز أن يتواطأ. إذا أعرف أن الناس أصحاب المعارض على هذا الأمر ثم ترجع بحقه إلى بائعها الأول، معناه ما وقع بيننا هو نوع من النقد بالنقد وليس من النقد بالعين. قال رحمه الله تعالى ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه على ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. أما بيع ما في الذمة فإن كان من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرض. طيب، ذكرنا الكلام على العينة ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو العكس، هذه يسميها الفقهاء عكس العينة. عكس العينة، أجي أقول هذه سيارتي عندي أبيعها عليك نقدا، قال بكم؟ السيارة ب60,000، باع نقدا وقبض انتهى، صارت السيارة في ملك الشخص المقابل اللي هو المشتري، ثم يتفقان على أن يشتريها منه بثمن مؤجل بأكثر منه، بدل ما هي ب60 ب80. هذه يسميه العلماء عكس العينة، وهي مثلها في الأحكام، فإن كانت عن تواطؤ ومراوضة واتفاق، سواء كان صريح أو كان ضمني، حتى الضمني معروف، مثل إنسان قال رحت تسلف من فلان، رحت تسلف، طيب هذا فلان إذا جاء أحد يدري أن هذا المقترض أنه يرد بأكثر منه فيعطيه، ويدري أن هذا مسكين على نياته، سلف معنا السلف، فيردها كما هي، يقول مع السلامة، فهذا اتفاق ضمني، هذا أنا ما قبلتك إلا لأنك تعطي تهدي أكثر إذا أقرضتك، فهذا مثله أيضا في مسألة عكس العينة وعكس العينة أيضا. وكذلك التحيل على قلب الدين، وهذا قول جمهور الفقهاء، يعني إذا حل الأجل يقول له: أنا سأدينك مرة أخرى على أنك تسدد لي من قيمة الدين الجديد أو المداينة الجديدة، ويكون ما بقي من المداينة في ذمتك لسنة أخرى أو لخمس سنوات أخرى. الآن قلب الدين، جاء كم عليك بعد 3 سنوات من التسديد؟ كم عليك؟ قال: والله علي سلعة 250,000، بقي علي 50,000. قال: خلاص هذه سلعة الآن قيمتها حالة 100,000، وأنت تحتاج؟ قال: يا أبغى فلوس زيادة، تعال هذه قيمة 100,000 وبعطك إياها مؤجلة 120. فقبض كم؟ قبض قيمتها حالة 100,000 ولا لا؟ قام أخذ من 50 سدد الدين الأول وجعل الباقي في ذمته أيضا لمدة سنة أخرى أو سنتين أو 3 أو بحسب ما يتفقان عليه. الآن قلب الدين، وحين قلب الدين يكون فيه الحيلة الثلاثية، تفعل بعض البنوك الآن الحيلة الثلاثية، في اتفاق بين أطراف، شخص يسمى وسيط في قلب الدين ويأخذ الدين الآخر ويسدد منه، ثم يقوم البنك بتجديد المدة مرة أخرى. أو التحيل على الربا بقرض، يرحمك الله، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء منه، يقول: أنا أقرضتك بس عطني رهن، وش الرهن هذا؟ تكس. يأخذ التكس ويقول يتكس عليه، يأخذ عنده 100,000 ثم ينتهي شهرين 3 إلا وجايب 10,000، خلاص هذه الفائدة حقتها. وكذلك إذا أهداه، أما إذا أهداه من غير مراوضة ولا اتفاق، لا صريح ولا ضمني، نعود إلى مسألة التدين. أنا ما قصدت، رجل أكرمني وأقرضني فرددت عليه بأكثر. واستدل العلماء في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرض رجلا جملا فرده بكرا رباعيا خيرا منه صلى الله عليه وسلم، وقال: خيركم خيركم وفاء. وهذا يقع نادر، صديق زميل قريب مر في العمر ثم فعل، ثم أكرمه، ثم أعطاه كافأه، وهو لا يريد، وهو لم يكن بينهم اتفاق سابق، لا صريح أيضا ولا ضمني. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا ضعيف باتفاق المحدثين فلا تعويل عليه، لكنه محل إجماع فيما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإن كان في حكاياته كلام، لكن هذا قد اتفق عليه العلماء، لا سيما إذا كان باتفاق صريح أو ضمني. ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، هذه مسألة مد عجوة، يعني أن تبيع الشيء فيه جنس ربوي وجنس غير ربوي بالثمن فيه جنس ربوي، يعني مثل السيف، سيف فيه ذهب وفيه حديد فولاذ، تشتريه بذهب دنانير ذهبية، فالآن عندنا ربوي في المقبض وربوي في الثمن وشيء غير ربوي اللي هو الحديد، هذه مسألة مد عجوة، بعض العلماء حرمها مطلقا وبعضهم أباحها مطلقا، والتحقيق ما مال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان الجنس الربوي مقصودا للعاقدين حرم، وإن كان تبعا جاز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذه قاعدة أيضا سجلوها عندكم لأنها مهمة، أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذا يعرف طبعا بالعرف، يعني يجيك سيف مصدي الحديد حقه مصدي مرة، ثم قال بكم هالسيف؟ هذا مصدي كله الآن بني وأسود، هو يبغى الذهب اللي ما صده هذا، فواضح. لكن أحيانا يكون الفولاذ، لأن الفولاذ مادة حديد نقي جدا وغالي، أغلى من مقبض الذهب، مقبض السيف الذهب، لأنه يصنع بكلفة شديدة، لأنه يصعب طرقه وتصنيعه، فالسيف بألفين ريال والذهب القبيعة هذه ما تسوى ولا 200 ريال مثلا، لأنها مجرد يعني شيء يسير. فالعبرة بالمقاصد، وهذه الحقيقة هي المقاصدية اللي ينتهجها ابن تيمية رحمه الله، ينظر إلى مقاصد المكلفين، إنما الأعمال بالنيات، فالقصد مهم في هذه المسائل. ما يجوز تبعا؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، يكون الشيء تابع لشيء مباح في أصله، لكن لو استقل حرم. وذكر حديث جفاف الرطب وهو يؤيد هذا المعنى، ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، مضى الكلام عليها أيضا في المزابنة. وأما بيع ما في الذمة، بيع الدين ابن القيم قسمه إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، أكثرها عنده محرم، والجائز منه ما كان بيعا للدين على صاحبه، ولهذا ذكره المصنف هنا، فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. في الحديث أيضا كلام وضعف، لكن حسنه شيخنا بن باز رحمه الله والشيخ أحمد شاكر، وضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى على الجميع، لكن الأقرب أنه صحيح. وأما معناه فعليه الفتوى، يعني أنت قال كم عليك الآن، سدد لي المبلغ، كم عليك؟ قال 100 ألف، أو عندي 375 ألف ريال، قال ما معي شيء، ما معي إلا 100 ألف دولار، هي الآن صرفها يساوي 375 ألف ريال، إيش رأيك؟ طيب هذا الآن اختلفت الأجناس الآن، لكن لو باع على شخص أجنبي حرم، لكن لما أراد يشتري دينه أو يعوض على الدين هذا بهذه القيمة جاز، لأنه هناك تماثل في الصرف، ليس هناك يعني ثمن أعلى بالصرف. الأمر الثاني أنه تفرق ولم يبق بينهما شيء، لكن ما يجوز والله كم اللي عليك، والله علي يعني الريال لا مربوط بالدولار فما يتغير، لكن تصور بعض الريالات بعض العملات مرة تطير ومرة تنزل في مقابل الدولار، يقول كم المبلغ اللي عليك؟ قال علي 100 ألف ريال، قال تعال خلاص أعطيك عنه مثلا 1,000,000 مثلا ريال يمني مثلا على سبيل المثال. طيب في التفاوت في الصرف بين الريال اليمني والريال السعودي، قال خلاص إذن تبقى في ذمك 1,000,000 ريال يمني، رح الآن تفرق وبينهما شيء، فلا بد. فإذا ما قال الفلوس مي بحاضرة، الريالات اليمنية غير موجودة، شو نقول؟ نقول خلاص يعني يلغى هذا الصرف الذي بيننا ونتصارف على أصل ما في الذمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.